عبد الله ورسوله وصفيه وخليله نبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم لقاه. ما بعد، فهذا المجلس في تفسير سورة الهمزة العصر. كم المجلس هذا؟ ها؟ الرابع عشر والخامس عشر؟ ها؟ السادس عشر؟ الحساب عاد عندكم. اي نعم. ها؟ اي لا، التسلسل زين، التسلسل له فوائد. نعم، بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه السورة، سورة العصر، سميت بما أقسم الله عز وجل به في فاتحتها، فإن الله جل وعلا يقسم بما شاء من مخلوقاته تنويها وتشريفا وبيانا لقدر هذا المقسم به، لأن المقسم عظيم وهو الله، فدل على شرف ومكانة المقسم به. فقال الله جل وعلا: والعصر، فالواو واو القسم. والعصر هو الزمان والدهر، وهو من عظائم خلقه جل وعلا، ولهذا نوع القسم فيه في الدهر كله كما هاهنا والعصر، وفي بعضه والضحى والفجر والليل والنهار، فهذا إقسام من الله بالزمان كله وببعضه. إذ الزمان يتكون من أيامك ولياليك، وفيها ضحاك وفجرك وعشاؤك، ومنها أيامك وشهورك وأعوامك. فقال جل وعلا: والعصر. وهذه قاعدة، أن الخالق جل وعلا له أن يقسم بما شاء من مخلوقاته، لا لأن هذا المقسم به يعظم تعظيم العبادة، لا، ولكنه لفت لانتباهكم أيها المؤمنون وأيها العرب والمخاطبون بكلام الله، في لفت الانتباه إلى عظائم خلقه وجلائل آياته، فإن من آياته الليل والنهار، ومن مخلوقاته الشمس والقمر، تستدل بذلك على استحقاقه العبادة وحده دون ما شريك. والعصر، إن الإنسان، قبل ذلك ليس الدهر والعصر من أسماء الله، وجاء وما جاء في الصحيحين في قوله صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. ليس من معناه أن الدهر من أسماء الله، ولكن على تقدير حذف المضاف وإبقاء المضاف إليه. فقوله وأنا الدهر أي أنا خالقه ومدبره ومنشئه ومسنعه، بدليل قوله بعدها: وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. وهذه المقسمات وهي كثيرة، ولا سيما في القرآن المكي، ولا سيما في المفصل منه وقصاره، كل ذلك تحدي واستثارة لعقول العرب الذين يرون هذه المقسم بها من ليل ونهار وضحى وفجر وعصر ليرجعوا بدلالة ربوبية الله على استحقاقه العبادة وحده دون ما شريك. وهذا من أكثر ما تنوعت به أدلة التوحيد في القرآن، يستدل بتوحيد ربوبية الله على إفراده وحده بالعبودية دون ما شريك. وليس لك أيها المخلوق أن تقسم إلا بالله أو بأسمائه الحسنى أو بصفاته العلى. فمن إقسامك بالله قولك والله، ومن إقسامك بأسمائه والعظيم والحليم والسميع والبصير، ومن إقسامك بصفاته ما كان يقسم به النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا: لا والذي نفسي بيده، لا والذي نفس محمد بيده، وأيم الله، لا والذي على العرش استوى، أقسم بآيات الله. هذا كله من الحلف بصفاته جل وعلا. والحلف بالله تعظيم لله بتوكيد وتوثيق هذا المحلف به بعظيم وهو الله. ولما استهان الناس بهذا الأمر ولامس مسامعهم كثيرا فقلل إحساسهم أكثر، ذهبوا يبتغون تعظيم الأمور بغير الله. فسمعنا وسمعتم من يعظم الأمر بالحرام، ومن يعظمه بالطلاق، وبدأت بادئة الآن لم يقنعهم لا اليمين ولا الحرام الذي ابتدعوه ولا الطلاق الذي هايطوا به وحلفوا به، فذهبوا يحلفون بالظهار: فلانة علي مثل أمي إن لم أفعل كذا وكذا. لأن الشر يبدأ شيئا فشيئا إلى أن ينتهي بصاحبه إلى الشرك والكفر بالله. والحلف بالله إيمان وتوحيد، والقناعة بالحلف بالله من تعظيم الله. وقد ترجم الشيخ المجدد في كتاب التوحيد بابا فقال: باب فيما جاء فيما لم يقنع، في من لم يقنع بالحلف بالله. وترجمه بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف له بالله فليرضى. يقنع يرضى، ومن لم يرضى فليس من الله، أي برأ الله منه لأنه واقع في كبيرة من كبائر الذنوب. وكانت العرب تعظم آباءها تعظيما جدا، فأعظم أسباب عدم إيمانهم وتوحيدهم اتباعهم لما عليه الآباء والأجداد. نعم، هذا أعظم أسباب صرفهم عن التوحيد: إنا وجدنا آباءنا على أمة، وإنا على آثارهم مقتدون. الآية الأخرى: وإنا على آثارهم لمهتدون. فهذا الذي منع العرب أن يؤمنوا، لئلا يرغبوا عن دين آبائهم، ولئلا يجلبوا عليها مسبة ومذمة، ولئلا يلاموا من الناس أنهم تركوا ما عليه آباءهم وأسلافهم: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا، فاصدع بأمرك ما عليك غضاضة، وأبشر وقر بذاك منا عيونا. وفي قوله، قول أبي طالب في لاميته المشهورة: فوالله لولا أن أجيء بسبة تجر على أشياخنا في المحافل لكنا اتبعناه على كل حالة من الدهر طرا غير قول التخاذل. جاء في الصحيحين من حديث عمر رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة، وكنا، يحدث عن نفسه وعن غيره، نحلف بآبائنا لتعظيمهم الآباء، فأرسل فينا النبي صلى الله عليه وسلم مناديا ينادي إن الله ورسوله ينهيانكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وهذا الحلف بالآباء تكرر لكنه بألفاظ مختلفة، فمن الناس من يقول عز أبوي وراس أبوي أمي وشرفي وفخري، هذا من أجناس الحلف بالآباء. والحلف بغير الله شرك، والحلف بالله إيمان وتوحيد، لأنك عظمت هذا الأمر بعظيم، ولا أعظم من الله سبحانه وتعالى. فإن حلفت بالله وأنت صادق فلك أجر التعظيم ولك البر بيمينك. فإن حلفت بالله وأنت كاذب تعلم كذب الأمر، فهذه كبيرة عظيمة من كبائر الدين. فإن كان مجرد الحلف لأمر دنيوي ليس فيه ازدراء واحتقار واستخفاف بالله، فهي اليمين الغموس التي تغمس صاحبها في النار إن لم يتب منها. والحلف بغير الله نوعان، أي في حكمه وفي آثره. فالأصل أنه من شرك الألفاظ، وشرك الألفاظ هو الشرك الذي ليس فيه نية ومقصد، جرى على اللسان. حلفه بغير الله، حلفه بالكعبة، بالنبي، بحياة النبي، بالذمة، بالأمانة، وفيها كلها يرد قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وقد روى بعض أهل السنن من حديث قتيلة أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه يهودي فقال: يا محمد إنكم تشركون. فقال عليه الصلاة والسلام: ما هو ما ذاك؟ قال: تقولون والكعبة، وتقولون ما شاء الله وشاء محمد. قبل النبي عليه الصلاة والسلام هذه الملاحظة، لأجلها نهى أصحابه أن يقولوا والكعبة، قال: قولوا ورب الكعبة. فنهى عن الشرك وأتى ببديله. ما الشرك المنهي عنه؟ الحلف بالكعبة، بديله ورب الكعبة. فقال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، بل قولوا ما شاء الله وحده. ويكون الحلف بغير الله شركا أكبر إذا قصد تعظيم المحلوف به، تعظيم العبادة، وإن لم يساوه مع الله. حلف بسيده الذي يعظمه، حلف بالعباس، حلف بعبد القادر، حلف بالحسين وزينب، حلف بالبدوي والحضري. فإن قام في قلبه من تعظيم هذا المحلوف به تعظيم العبادة وإن لم يساوه ويماثله بالله، انتقل حلفه من كونه شرك أصغر إلى شرك أكبر بالتعظيم. فهي مسألة جليلة. وقد تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم ممن حلف بالأمانة وحلف بالذمة، لأنهما من الصور الدارجة في الحلف بغير الله. قال عبد الله بن مسعود الهذلي رضي الله عنه: لأن أحلف بالله كاذبا. هذه وشي؟ اليمين الغموس. لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. لأن الحلف بغير الله ولو كان صادق هذا شرك. والعلماء يقولون إن جنس الشرك بنوعيه الأكبر والأصغر أعظم من عموم الكبائر في جنسها وفي فضاعتها وفي شناعتها. والعصر: إن الإنسان لفي خسر. تأكيد، فإن من أدوات التوكيد تنصب ما بعدها. إن الإنسان، جنس الإنسان، وهم بنو آدم، ويلتحق بهم تبعا الجن، وإن لم يكونوا من بني آدم لكنهم في الخطاب التكليفي تبع لبني آدم. لما؟ لأن المكلفين فقط هم الإنس والجن، الملائكة غير مكلفة تكليف العبادة العبودية، والجماد غير مكلفة، والبهائم كذلك. إن الإنسان لفي خسر، في خسارة وندامة وسعي إلى تباب وضلال، هذا في جنس الإنسان. عملهم لدنياهم، أكلهم وشربهم لبطونهم، سعيهم لحياتهم. حتى الكافر الذي عنده وفاء وبر وإحسان ومروءة وصدق تعجل له حسناته في الدنيا، فإذا وافى الله جل وعلا ليس له عند الله من حسناته شيء، ولا يظلم ربك أحدا. ولهذا الكفار في الدنيا هم أسعد الناس بها، أسعد الناس في الدنيا هم الكفار. لماذا؟ لأنها الحسنات عجلت لهم. وأما أهل الإيمان وأهل التوحيد وأولياء الله فإن الله ادخر لهم حسناتهم عنده، فإذا لقوه جل وعلا وافاهم بها. وقد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم طلبه نساؤه أن يزيد في نفقتهن، فأغضبنه فآلى ألا يدخل عليهن شهرا، واعتزل في مشربه كالعريش في شمال حجراته. أشاع الناس، وهذا من ضرائر الإشاعات، وهو نقل الخبر من غير توثق وتأكد وفهم له، أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق نساءه. فأهم الصحابة هذا الأمر جدا، لأنه في أنفسهم أجل من أنفسهم عليهم، لا يحبون أن يلحقه كدر ولا مغثة ولا ملهدة. فجاء عمر فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم في مشربته فقال: يا رسول الله، أطلقت نساءك؟ وهذا فيه التثبت يا أخواني. أما وكانت يقولون وسمعنا وزيل، ولا هالوسائط اللي تنقل للناس أنواع الأخبار الكاذبة أو المفخخة والمطولة في أشيائها وليس لها أصل، فما أسرع وأكثر ناقليها وشائعيها، وهو على ذمته يجد وزرها إن لم يتب. قال: يا رسول الله، أطلقت نساءك؟ قال: لا. فقال عمر: الحمد لله، حمد الله على أن لا يلحقه عليه الصلاة والسلام من نسائه كدر يوجب الطلاق، لا أنه بذلك ينتصر لبنته حفصة، لأنه سأل عن عموم النساء. ثم جلس عنده عليه الصلاة والسلام وكان متكئا على سرير من ليف خشن، ليف النخل، فأثر هذا الليف في جنبه صلى الله عليه وسلم، ورأى ذلك عمر في جلده، فبكى عمر، فقال له عليه الصلاة والسلام: ما يبكيك يا رسول الله؟ قال: أبكي أنك على هذا السرير من ليف، وكسرى وقيصر في رواية والروم وفارس فيما هم فيه من المياثر، أي الأفرشة والمياثر الناعمة. فقال صلى الله عليه وسلم: وهذا هو الشاهد، أفي شك يا ابن الخطاب؟ إنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة، لنا لأهل الإيمان. ولهذا إذا فاتك من الدنيا يا عبد الله، وإذا فاتك يا أمة الله من الدنيا شيء، مجلس الفلان يزينه، يغيرون أثاثهم كل سنة، ويسافرون في كل إجازة، إذا فاتكم من الدنيا شيء فلا يضيرنكم، إنما والله الغبن، كل الغبن أن تفوتك الأجور والمثوبات عند الله يوم القيامة، على أننا نوقن أنك لن تموت من الدنيا ولن تغادرها حتى تستوفي ما كتب الله لك. طرت في السماء ولا غصت في الأرض؟ فأجمل في الطلب. ومن نظائر ذلك أنه خرج عليه الصلاة والسلام يوما وإذا أبو بكر وأبو هريرة وغيرهم وجوههم مصفرة، فقال: ما بكم؟ فشكوا الجوع وكشفوا عن بطونهم وقد ربطوا عليها حجرا. فسلاهم عليه الصلاة والسلام، سلاهم بأن كشف عن بطنه وقد ربط حجرين اثنين من شدة الجوع. ونحن من زود النعمة والتخمة نقص بطوننا من الشبع. والله عجائب، ومع العجائب غرائب، ومن العجائب والعجائب جمة: قرب الشفاء وما إليه وصول، كالعيس في البيداء يقتلها الظمأ، والماء فوق ظهورها محمول. ألا من معتبر؟ زمان متناقضات، ومع التخمة والشبع ما هو بزانعين، ملوا، فصار التناقض. أشرف الخلق وأكرمهم على الله خير من واطئ البسيطة يربط على بطنه حجرين وأصحابه حجر، وحنا نأخذ المواعيد في المستشفيات وندفع الفلوس علشان نقص السمن اللي بالبطون، وتجد الواحد منهم يتحمل كرشه ويتحمل شحمه على ظهره وعلى متنه ووزنه عشرات الكيلوغرامات، ولحيته التي ما تزن إلا جرامين ثلاثة يجطلها في كل صبح. إن كان تبي تخفف خفف مليون تخابر من الشحم واللحم. أما أن تعصي ربك وتطيع شيطانك وهواك وتخشى أن الناس يقولون فلان فيه ما فليه فتتقيهم ولا تتقي ربك فما أصبت والله. فهل من معتبر؟ فهل من متأمل؟ وهل من محاسب نفسه ومؤطر لها على الحق؟ إن الإنسان لفي خسر، إلا جاء الاستثناء من خسارة جنس الإنسان، إلا من جمعوا الأوصاف الأربعة، إلا الذين آمنوا، وهذا هو الأساس، أساس الإيمان والتوحيد والإخلاص لمعبودك الرحمن، وعملوا الصالحات، هذا الوصف الثاني، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ففي هذه الآية بيان أعظم المسائل الأربعة، وهي الإيمان وإتباعه بالعمل، ما هو بإيمان فقط بدون عمل كما عند أهل الإرجاء يتمنون على الله الأماني. ثالثا تواصيهم، أي دعوتهم إلى هذا الخير الذي امتثلوه ودانوا به لله وأطاعوا به له، وتواصوا بالصبر، يوصي بعضهم بعضا بالصبر، لأنه لا بد في سلوك هذا الطريق من المنغصات ومن المكدرات ومن أنواع البليات، لا بد. فيتواصى المؤمنون بالصبر، تواصيهم بالحق في دعوتهم إليه، وهذا ما نبه عليه الشيخ المجدد في ثلاثة الأصول في أولها. وفي فضل هذه السورة وعظيم معانيها وجلائل ذلك ما ذكره الإمام المطلبي. من هو المطلبي؟ أبو عبد الله محمد ابن إدريس الشافعي، فإنه روي عنه من غير وجه أنه قال: لو ما أنزل الله على عباده حجة غير هذه السورة لكفتهم هذه السورة. وكان الصحابة رضي الله عنهم إذا تلاقى بعضهم مع بعض فتسالموا لم يتوادعوا ويتفارقوا حتى يقرأوا على بعضهم هذه السورة، يتذاكرونها ويذكرونها أنفسهم وغيرهم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وهذه الصفات الأربع مبناها على الإيمان. ما معنى آمنوا؟ أي وحدوا الله جل وعلا وآمنوا به. فالإيمان بالله قائم على أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الله بأفعاله وهو الربوبية، وتوحيد الله بأفعالك أيها المكلف بأفعالك العبادية وهو الألوهية، وتوحيد الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. ويلتحق به إيمان بملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقضاء خيره وشره. ومن الإيمان بالله اتباعها بعمل الصالحات، والعمل هنا يشمل العملين: عمل القلب بالنية، توكل، الاعتماد، الخشية، الإنابة، وعمل الجوارح. فاللسان عمله نطقه، وباقي الجوارح عملها الناتج من أثر القلب. إذا سجد الساجد فإما سجوده بنية فهذه عبادة، وإما سجوده بغير نية فلا عبادة فيها. وعملوا الصالحات، والصالحات خرج منها الطالحات المفسدات. فأعظم الصالحات توحيد الله، وأعظم الطالحات وأشنعها الشرك به. ويشمل من الصالحات الفرائض وما يلتحق بها من النوافل، هذه من الصالحات. وضدها المحرمات ويلتحق بها المكروهات. وتواصوا، وهي من أفعال الاشتراك، أوصى بعضهم بعضا ونصح بعضهم بعضا. تواصوا بالحق أي أوصى بعضهم بعضا بالحق أن يلتزموه ويتمسكوا به ويحافظوا عليه. وأحق الحق إفراد الله بالعبادة. يليها أركان الإسلام الأربعة: صلاة وزكاة وصياما وحجا. وإن أكثر ما يرد الآن من الأسئلة حول الأركان أركان الإسلام، فالصلاة يبون فيها التخفيضات، ولا لا يا أخواني؟ والزكاة يدورون فيها المخارج، والصيام كذلك. فأكثر أسئلة الناس مدارها على هذا الأمر. والحج يسوف ويؤخر ويبلغ من السيئين عديدا ولم يؤدي فرض الله عليه. السنة المقبلة بعدين، حتى كل سنة يؤخرها للتي بعدها. واذكروا صنيع أهاليكم معكم، ما يكاد الواحد منكم يبلغ إلا ويبادر آباؤه بأدائه النسك. ما هو كذا يا أخواني؟ طيب ليه ما تسوونه مع عيالكم وبناتكم؟ ليه ما تردون هذا الدين الذي حملكم إياه آباءكم بصنيعهم المعروف؟ وكلما كبر الإنسان تكاثر من التشاغل حتى فرط في أداء النسك. وتواصوا بالحق، وهو الدعوة إليه، وهو منهج نبينا عليه الصلاة والسلام، بل منهج الرسل جميعا صلوات الله وسلامه عليهم: دعوة الناس والخلق إلى الحق. قل هذه سبيلي أي طريقي ومنهاجي، أدعو إلى الله على بصيرة، على علم، والعلم الوحي، أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. وتواصوا بالصبر، لأن هذا الطريق له معوقات ومكدرات، فيه الهموم والابتلاءات، وما تعالج هذه الابتلاءات إلا بالصبر. ومرنا أن الصبر كم أنواعه؟ ها يا بان مي، أنواعه ثلاثة: صبر على طاعة الله فلا تمل، لا تمل من طاعة الله، فإن مللت فإن الله يمل منك، وصبر عن معصية الله، تجاهد نفسك حتى تحجزها وتمنعها أن تعصي الله، تجد مشقة في أول الأمر، ثم ينتهي الأمر إلى ماذا؟ إلى إلف، ومع الإلف ينتهي إلى لذة، لذة الطاعة ولذة الانتهاء عن المعصية. أولها تعب وآخرها فرح وسعادة وطرب، وهي جنة في الدنيا لن تلج جنة عدن حتى تدخلها، وهي بحبوحة الإيمان وطمأنينته وحلاوته وراحته. ثالثا صبر على أقدار الله، أقدار الله المؤلمة من مرض وموت وخسارة وأذية وسجن وفري في لحمك، تصبر، نعم هذا يؤذيك ويزعجك ويلهدك، اصبر، لأن الوفا جدام عند الله سبحانه وتعالى. هذا صبر على المؤذيات، كما صبر على أقدار الله المؤلمة، كما صبر على طاعة الله. ومن حاز هذا الصبر بأنواعه فيا سعده ويا عظيم ثوابه وأجره ويا كبير بشارته عند ربه. قال فيها ربنا جل وعلا: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وبه شرف الصيام على غيره بأن تولى الله جزاء الصائمين عليه، ولأنه اجتمع فيه أنواع الصبر الثلاثة. هذه سورة عظيمة وسورة جليلة، نحفظها ونقرأها، وقلما تدبرها المؤمن وقف عندها. وإنما كلام الله يعظم ويرسخ ويثبت الله به القلوب ويزيل عنها القسوات والران والصدأ بقراءة كلامه تدبرا له وعملا به. لقي عمرو بن العاص ابن وائل السهمي القرشي قبل أن يسلم، لقي مسيلمة. من مسيلمة؟ كذاب بني حنيفة. فقال له مسيلمة: ماذا أنزل على صاحبكم؟ ترى هذا قبل ما يسلم عمرو. فقال: أنزل عليه والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. شف، حتى العرب قبل أن يسلموا يسلبهم القرآن ويأخذ منهم كل ما أخذ. فقال مسيلمة: وأنا أنزل علي مثله، أنا أنزل علي مثله، يا وبر يا وبر، له أذنان له أذنان وصدر، هذا قرآنه. تعرفون الوبران؟ ها؟ الوبر كثير في نجد، أطول ما فيه ذانه، له أذنان وصدر. طيب وبعدين؟ ما سويت شيء. لكن هذا العناد وهذه المكابرة ما أسرع ما يفضح أهلها، وهذه تروى، ولهذا قال فيها ابن كثير ويذكر. فالمقصود يا رعاكم الله أنها سورة عظيمة، ولا يأخذنكم قصر آيات بعض السور التي تتدبر في جلائل معانيها. فالعصر والكوثر وقل هو الله أحد آياتها قليلة، واشتملت على هذه المعاني الجليلة العظيمة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. اللهم ارفعنا وانفعنا به، اللهم أنزلنا به الظلل، وادفع عنا به النقم، وألبسنا به الحلل. اللهم اجعله قائدنا وشفيعنا عندك ومخلصنا من عذابك. اللهم اجعلنا ممن أحل حلاله وحرم حرامه وأقام حدوده وآمن بمتشابهه وعمل بمحكمه. اللهم اجعلنا من أهل القرآن حقا ومن أوليائك صدقا، ممن أورثتهم بهذا القرآن فردوسك الأعلى من الجنة وندخلها بغير حساب ولا عذاب. نسألك ذلك بوجهك الكريم وأسمائك الحسنى وصفاتك العلى وباسمك الأعظم لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا وبرارينا وجميع المسلمين، إن ربي جل وعلا جواد كريم، والحمد لله رب العالمين. نعم يا مجذوب، بسم الله. من استشهد الله على شيء وهو كاذب، يقول الله شهيد اني احبك، ويكذب ما يحبه، ابغى ما يشوف وجهه، الله يشهد اني احبك، ففيها تفصيل. فان كان يعلم كذبه ويشهد الله على ذلك فهذا يخشى عليه الكفر، بل نص غير واحد من اهل العلم منهم شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين على ان هذا كفر، لأنه استشهد الله عالما بأمر باطل كذب. وأما إذا استشهد الله من طرف لسانه وهو ما يقصد فهذا من الكفر الأصغر وهو من كبائر الذنوب، والله أعلم. نعم سم أي أي يسأل أبو علي يقول في الحديث إذا من حلف له بالله فليرضى، يقول إذا كنت متأكد متيقن أن هذا الحالف حلف بالله وهو كاذب فاجر ما هو بصادق، فهل يلزمني أن أقنع؟ لا يلزمك أن تقنع، وإنما قناعتك ورضاك واستسلامك لحلفه كمال لك، لأنك عظمت المحلوف به، وإن كان الحالف أكذب الكذابين وأبطل البطالين، فلك الأجر بتعظيم اليمين، لك الأجر بتعظيم اليمين، ولا يلزمك القناعة بحلفه. أما إذا كنت لا تدري هو كاذب ولا صادق فهنا يجب أن تقنع بيمينه، ولهذا دار قضاء الله وحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا الأصل في باب الخصومات والدعاوى، أن البينة على من؟ على المدعي، فإن لم يكن له بينة صحيحة موصلة فاليمين على من؟ أنكر، وليس له إلا يمينه. نعم قد يحلف لكن يستقطع بها حق أخيه في مال في عرض في الدنيا، وهذا ما يفوت لا في الدنيا ولا في الآخرة، والله أعلم. نعم أي نعم، هل يجوز أن يقول الإنسان يا ساتر؟ الساتر ليس من أسماء الله الحسنى، وإنما الذي من أسماء الله الستير، والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حيي ستير يستحيي أن يرفع عبده إليه يديه فيردهما عليه صفرا، فالذي من أسماء الله الستير. أما قول يا ساتر على جهة التعجب فهو من أفعال الله أنه يستر على عباده، أما إذا أراد بها النداء فلا يجوز أن ينادي إلا بأسماء الله الحسنى، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم.